السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحلقة التاسعة من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مفتاح عظيم جدا، وهو المبادرة بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المبادرة بالأعمال هذا أصل موجود في الشريعة، سابقوا سارعوا، كأن المعنى لا تتأخروا، لا تؤجلوا العمل الذي دخل وقته، لا تنشغلوا عن العمل الذي يفرض عليكم أو فرض عليكم، لا تماطلوا في الأعمال. نلاحظ هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فيه معنيان. الأول أن الإنسان إذا كان عليه واجبات أو التزامات أو أعمال يجب أن يبادر فيها أو يبدأ فيها في أول وقتها. والمعنى الآخر أنك ربما إذا أخرت هذا العمل سيأتي وقت تشغل فيه عن العمل. يبقى بادروا بالأعمال لأن المبادرة في نفسها خير، المسابقة، المسارعة، وسنعرف فوائد ذلك إن شاء الله. يبقى المعنى لا تؤخروا، لا تؤجلوا، سارعوا، سابقوا. الأمر الآخر أنك يمكن أن يأتي عليك الوقت فتمنع من العمل، أو تصد عن العمل، أو تنشغل عنه، أو يحول بينك وبينه أشياء. واضح كده؟ فلذلك المبادرة هي القيام بالعمل في وقته، أن يكون عندك أعمال واضحة وتعرف أوقاتها فتبادر في العمل في أول وقته وتسارع فيه خشية أن يفوت وقته، أو يحال بينك وبينه حائل، أو يحول بينك وبينه حائل. وهذا هو معنى إيه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، سابقوا استبقوا زي ما احنا قلناها قبل ذلك، سارعوا. وكذلك في المقابل أن الإنسان الذي فوت الوقت ولم يقم فيه بواجبه جاءت آيات عظيمة تبين عاقبة هذا الأمر. مثلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. أيضا من المعاني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أو مثلا توبة فرعون، لما فرعون آمن بعد أن عاين العذاب قال الله الآن وقد عصيت قبل. آيات كثيرة جدا: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى آخر الأمور. طيب، يبقى إذن المبادرة في الأعمال، المبادرة للأعمال أو المسابقة أو المسارعة، هذا هو الأصل، أن تعرف العمل وأن تعرف وقته وأن تبدأ فيه فورا وأن تستمر فيه. طيب، اللي احنا بقى هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. حاضر أستاذ أنس بيقول المنظر برا أحلى. حاضر إن شاء الله. والله أنا لأني الدرس الأولاني كان برا ظلمة، يعني كان لسه النور ما طلعش، فأنا عملت الكاميرا التليفون هنا. بكرة إن شاء الله نعمله برا بإذن الله. حاضر، لأن حتى الدرس الأولاني برضو الناس طلبوا إن احنا نكون في الهواء. حاضر، من عناية إن شاء الله. المبادرة هي الأصل، وهنعرف ثمرات المبادرة للعمل. لكن ترك العمل بقى اللي هو تأجيل المهام، تأجيل الواجبات، سواء انت انشغلت بشيء نافع او شيء غير نافع. يعني ممكن انسان مثلا يكون عنده واجب الوقت الان انه عامل هذا لحفظ القرآن، فيهرب من حفظ القرآن فيروح مثلا يرتب خزانة الملابس، او مثلا فتاة عندها اختبار او امتحان فهي عايزة تهرب من المذاكرة، فتبدأ تعمل ايه مثلا؟ تنظف البيت او تغسل الاطباق. المهم ان هي حالة من الهروب، الهروب من العمل الذي دخل وقته، سواء انت انشغلت بشيء نافع او شيء مش نافع. الالفاظ بقى التي تستعمل هنا، في لفظ عندنا التأجيل، وفي عندنا لفظ المماطلة، وعندنا لفظ التسويف. كلمة سوف معناها ايه؟ سوف، هل درس لايف هل في درس لايف قبل هذا؟ نعم، في درس انا مواظب عليه من اول رمضان مع شباب، انا دايما بعلن عليه، شباب، ايات جامعة من القرآن موجود، هذا موجود على صفحة لمجموعة من الشباب اسمها وذكر بالقرآن. طيب يا شباب، يبقى احنا عندنا المماطلة، التأجيل، التسويف. ما معنى كلمة تسويف؟ هي مأخوذة من كلمة سوف. سوف بتدخل على الفعل المضارع. الفعل المضارع معناه في الحال، أكتب، أرسم، أذاكر، أحفظ، أتدرب. فيبقى الفعل المضارع معناه أن أنا بعمل الآن، لما دخل عليها سوف يبقى سوف أعمل، فهو تأجيل الأعمال التي دخل وقتها. تأجيل الأعمال عن وقتها قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود. فالإنسان إذا أجل العمل لكونه ليس مطلوبا منه الآن، أو لكونه مشغولا بغيره من واجبات الوقت، أو مثلا أجله لكونه ليس مستطيعا، ليس مؤهلا، شخص مثلا طلب منه درسا معينا وهو ليس مؤهلا له فأجله، قال لهم سأعد الدرس. إذا ليس كل تأجيل أو تسويف يكون مذموما. متى يكون مذموما؟ إذا دخل وقته وكنت مستطيعا له وكنت قادرا ثم ماطلت فيه. لذلك مثلا من التأخير، من طب لو الإنسان تعجل شيء قبل أوانه يكون هذا من التهور ومن العجلة غير المحمودة، كما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، إلى آخر الآيات. فهؤلاء قصروا في الأعمال الواجبة عليهم اللي هو واجب الوقت، وتطلعوا إلى أعمال ليسوا مستطيعين لها ولا مكلفين بها ولا دخل وقتها. يبقى ده يا شباب، هل هذه مبادرة؟ لا، هذا تهور، هذه عجلة غير محمودة. يبقى مهم جدا انك انت تفهم ده، ان المبادرة للأعمال معناها ان يكون وقت العمل قد دخل وانت مؤهل له، خلاص يبقى تبادر في العمل. لكن اذا لم تكن مستعدا او لم تكن مهيئا او الوقت لم يأتي، فالدخول في العمل ولم يأتي وقته هذا ليس من المبادرة المحمودة. النوع الثاني بقى اللي هي التسويف أو التأجيل أو المماطلة، اللي هو التسويف المذموم. خلينا نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني معناه إيه؟ في شخص استلف من واحد 100 جنيه، خلاص، وجاء وقت السداد وهو قادر. يبقى هو قادر، كلمة غني معناها مستطيع يعني، يبقى هو قادر ودخل الوقت، يبقى كان الأولى أن يبادر، فلما أخره عن وقته فهذا اسمه مطل الغني. يبقى من هنا معنى إنك أنت عليك واجب، يبقى في حق عليك، التزامات أو واجبات أو شيء أنت وضعه لنفسك هدف، تريد أن تتعلم قرآن، تقرأ كتابا، تمارس رياضة، تعطي درسا، تتعلم كورس كمبيوتر إنجليزي، تعلم زوجتك وأبنائك، أي شيء من الأعمال التي وضعتها في جدول أعمالك، تمام؟ يبقى أول شيء يكون في حق عليك أو عمل، 2 جاء وقته، 3 وأنت مستطيع. إذا أنت أجلت هذا العمل الذي تكون فيه هذه الثلاثة فهذه هي المماطلة. فهذا هو المعنى، أن تكون قادرا وكان واجبا عليك فتؤجله. وهذا هو موضوعنا بقى يا شباب، المماطلة أو التسويف أو الهروب من الأعمال، تأجيل الأعمال، اختراع أعذار للهروب من العمل. واضح يا شباب؟ هذا يعني كلنا نقع فيه تقريبا، اللي هي المماطلة أو الهروب من الأعمال أو تأجيل الأعمال أو التحجج بأعذار حتى نتفلت من العمل الذي دخل وقته. يعني باختصار يا شباب، انك انت تكون حاطط جدول انك انت هتروح هتقوم تلعب رياضة الآن، المفروض عندك نصف ساعة رياضة، فأول ما تيجي تلعب رياضة تقول لا، طب أنا عايز أبعت رسالة أطمن على أمي، أو عايز أقوم أنظف المكتب، أو عايز أقوم مثلا أسقي الجنينة، فأنت عايز تخترع حجة عشان تهرب من واجب الإيه؟ الوقت. هذا يا شباب اسمه إيه؟ اسمه المماطلة. أسباب المماطلة، أسباب المماطلة أحيانا يكون إنسان بيماطل في كل أعماله، ده إنسان ضايع بقى خالص، إنسان لا يشعر بقيمة الحياة وليس عنده أهداف ولا أعمال، فبالتالي خلاص ده إنسان يعني خارج القصة خالص. فده محتاج إنه يفهم، هنتكلم عن العلاج إن شاء الله. فأول سبب للمماطلة وتأخير الأعمال والانشغال بأعمال غير واجب الوقت عدم الشعور بالمسؤولية، عدم الشعور بقيمة الحياة، عدم الشعور بقيمة الوقت، عدم الشعور بقيمة العمل نفسه. طيب، أيضا من الأسباب ضعف الإرادة، إنك عارف قيمة الحياة وقيمة العمل وعارف قيمة الرياضة وعارف قيمة حفظ القرآن وعارف قيمة تعلم العلم، لكن مع ذلك أنت يعني عزمك ضعيف، إرادتك تعبانة. أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يؤخر أو يؤجل العمل الخوف، الخوف من النقد. إنسان مثلا نفسه يدي درس، هو عنده علم بس خايف إنه يغلط، أو مثلا خايف من إنه ما يستمرش، مثلا كان عايز يروح يشترك في الجيم عشان يلعب رياضة، فقال والله أنا ممكن أدفع الشهر وما روحش فمش رايح. فخوفه من إنه يستمر، خوفه من العواقب، خوفه من عدم الإنجاز، كل ده سبب في إنه هو يماطل أو يؤجل العمل. من أعظم أسباب المماطلة اشتغال النفس بالأشياء غير المفيدة. إن الإنسان مثلا يشتغل، أنت دلوقتي عندك شيء مهم، عندك برنامج أنت حطه لنفسك، عندك برنامج مثلا في حفظ القرآن، في قراءة كتاب معين، في تحضير الماجستير أو الدكتوراه، أو في تعليم أولادك، أو في شيء نافع، لكن أنت مشغول في هذا الوقت بأشياء أخرى، زي ما تدخل جدال مع واحد مثلا في فيسبوك، تقعد يوم كامل تجادل معه في مسألة يعني لا تستحق أبدا، وربما يكون هو ما عندوش علم ولا أنت عندك علم فتضيع الوقت. فده ايضا هنيجي حد بيقول ما هو علاج ضعف الاراده، هنتكلم عنه في حلقه اللي هي فاعني على نفسك ان شاء الله. احنا بس دلوقتي بنذكر اسباب الانسان بيماطل ويؤجل. ايضا من الاسباب انك انت بتعمل او بتشغل نفسك بالاشياء الممتعه بالنسبه ليك، واحنا قلنا قبل ذلك ليس كل ما هو ممتع نافعا وليس كل ما هو نافع ممتعا. يعني ممكن مثلا اضرب لك مثال عشان دي من الحيل، انا مثلا عندي قدرة على ان انا ادي درس 10 ساعات، تمام كده، فانا عامل لنفسي ساعة رياضة مثلا، ان انا امارس الرياضة، فانا بترك ساعة الرياضة مثلا، اعتبر ان هي بعد الفجر، فلان انا مش بستمتع بالرياضة وبحب التدريس فاهرب بالتدريس من الرياضة، ده كمان نوع من المماطلة، ان انا اشتغل بالاشياء الممتعة حتى لو كانت نافعة واترك الاشياء الواجبة علي اللي انا حطيتها في جدولي. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ممكن تكون المماطلة بانك بتعمل حاجة كويسة برضو، لكن مش هو ده وقتها. فهمنا كده؟ ده برضو نوع من ايه؟ من الهروب. من ضمن اسباب المماطلة، ودي موجودة كتير عند كتير من الشباب، اللي هي فكرة التشتت ازاي ابدأ. واحد عايز يتعلم علوم الحديث او الفقه أو أصول الفقه، أو يتعلم كمبيوتر أو أي شيء، أو إنجليزي، فبقى عنده 100 خطة، سأل فلان، فلان حط له خطة، وفلان حط له خطة، فبقى عنده 100 خطة مش عارف يبدأ بإيه، فعمال يأجل يأجل، يريد أن يصل إلى الخطة اللولبية اللي مفيش زيها، تمام كده؟ خلاص يبقى مش هيبدأ، برضو ده نوع من الأسباب. من أهم أسباب المماطلة أو تأجيل الأعمال عدم وجود محفزات. يعني ايه؟ لازم طبعا انا هتكلم بعد كده ان المحفزات حاول تعتمد فيها على نفسك، ما تعتمدش على حد تاني، لكن المحفزات مهمة. احيانا الانسان ما يكونش عارف هو قيمة العمل، يعني لو انت مثلا بتكلمه عن القرآن وهو فاكر ان القرآن ده بركة وخلاص فهيحفظه ليه او هيتعلمه ليه، لو انت كلمته عن الرياضة ان هيكون شكل جسمه حلو بس فخلاص، يعني انا مش عايز يبقى شكل جسمي حلو يا عم، انا لسه اروح الجيم او اقعد اتمرن هو اقلل من اكلي. فمهم قوي انك تفهم ان وجود المحفزات وتنوع المحفزات سبب يصبرك على العمل ويخليك توفر له الوقت، هنتكلم عنها ان شاء الله. من اهم اسباب المماطلة او التأخير الاعمال، وده بقى سبب رهيب جدا، مصاحبة الكسالة. انسان تافه ما عندوش مطالب وانت صاحبه بتخرج معاه بتتكلم معاه لازم هتتأثر بيه، اي واحد يقولك انا لا اتأثر باصحابي بيكذب عليك. الصاحب ده يا شباب يؤثر فيك في كل اتجاه، في طموحك، في أهدافك، في طريقة كلامك، في ألفاظك، في برنامج يومك، فيما تطلب، فيما تنشغل. ممكن صاحب، أحيانا أمشي مع شاب مثلا أقعد معه مدة ما بيتكلمش غير عن السيارات وعن لعيبة الكورة وعن أشياء تافهة، فاهم؟ يعني هو شخص يريد منك أن تهتم بما يهتم وتنشغل بما ينشغل، وإنت إذا أردت أن تتكلم في شيء نافع يحقر منك، إذا أردت أن تخطو خطوة في النجاح يقولك يا عم كبر دماغك، إذا أردت أن ترشد التغذية وتهتم بالرياضة يقولك يا عم أنت يعني عيش حياتك. يبقى إذن اي واحد من اصحابك دي هنتكلم عنها في اللي هو علاج الموضوع ده. خلينا بس نتكلم دلوقتي عن الاسباب. من ضمن اسباب التاخير طول الامل. انت مستعجل ليه؟ ما الدنيا حلوه اهي ولسه في وقت، انت لسه صغير. فطول الامل بيديك شعور بانك هتعوض، وده خطر كبير. شعورك بانك هتعوض اللي فات ده بيخليك تاثر في واجب الوقت. هبقى اعمل، انا ما قراتش قران النهارده في اول يوم رمضان، بكره هعوض، بعده هعوض. انت مستعجل ليه؟ اصبر على نفسك شويه. يبقى الشعور بانك هتقدر تعوض ده بيخليك تفرط في واجب الوقت. افهم دي عشان دي مهمه. من الامور ايضا انك تتعامل مع عدم وجود رقيب. عدم وجود رقيب عليك او محاسب او معاقب، وانت طبعا لو انت مش متحمل مسؤوليه نفسك هتبقى مصيبه. يعني لو انت بقى كل حاجه ما بتعملهاش الا بوجود رقيب او عقاب، يبقى انت كده هتضيع، لان اغلب الامور انت ما فيش عليك فيها رقيب. فكتير من الناس ما بيعملش الحاجه الا لما يكون هيتجازى. فهمنا كده؟ يعني بيضطر يذاكر مثلا عشان ما يسقطش. فلو في حاجه بقى في حياته بقى يعني ما فيش رقيب فيها، يبقى مش هيعملها خالص. برنامج رياضي او تغذيه او تعلم قران او اي شيء من هذه الامور النافعه. طيب، من اهم الاسباب بقى، ودي بقى يعني سبب اساسي، ان تتعامل مع اهدافك انها مستحبه. انا عادي بعملها او ما اعملهاش، ما حدش لي عندي حاجه. كتير من الشباب مثلا اقول له انت لخصت الكتاب الفلاني، يقول لي لا ما لخصتوش. ملخصه ليه يعني؟ هو فرض عليا، مش ملخصه. طيب انت صليت قيام الليل، هو واجب؟ هو قيام الليل واجب؟ مش واجب، خلاص مش مصلي. فلما تتعامل مع هدف من اهدافك من منطلق انه مستحب، ده هيخليك يسهل عليك انك تفرط فيه. ايه يعني؟ محدش لي عندي حاجه. في واحد كان بيجمع تبرعات للناس، وهذا من طرق الخير التي اخذها لنفسه. بيلف على المحلات، بيمسك المحلات كده في الشارع من اولها لاخرها، يعدي على كل محل من المحلات ياخد منه 10 جنيه ويجمعهم ويديهم لواحده مسكينه، لفتاه بتتجوز، لواحد في الكليه. فلما أثر في الأعمال، يعني في يوم أو يومين ما عداش، فحد بيقول له ليه ما عدتش وخدت؟ قال له براحتي، هو فرض عليا ولا إيه؟ أول ما بدأ يتعامل مع العمل الصالح أو النافع من باب إنه مش فرض، سهل عليه أن يفرط فيه. يبقى افهم بقى، ده مهم جدا. يبقى احنا كده حاولنا إن احنا نتكلم عن أهم الأسباب. طيب خلينا نتكلم بقى عن العلاج. عكس الأسباب كلها، أول شيء الشعور بقيمة الحياة، والشعور بأن الحياة دي مزرعة للآخرة، ولازم يكون عندك إرادة لتغيير نفسك حتى تشعر بالفرح، تشعر بقيمة حياتك. يا شباب قلت لكم كذا مرة، سعادة الإنسان ليست في أن يطيع هواه، سعادة الإنسان في أن يحقق إنجازا، أن يغير من نفسه للأفضل، أن يتخلص من صفات سيئة، أن يكتسب صفات جميلة. الأمر الثاني أن تضع جدولا واضحا من الأعمال، يكون عندك جدول واضح، ما تسيبش كده اليوم يعدي لظروفها. ممكن واحد مثلا يتصل بيك فتقضي اليوم كله معاه، أنت ما عندكش هدف. ممكن تدخل في جدال مع واحد تقضي اليوم كله معاه، لأن ما فيش أعمال. لكن لازم يكون في جدول. أنا هقيم الليل مثلا ساعة، وبعد كده هصلي الفجر، هقول الأذكار، هجلس مثلا مع زوجتي وأولادي، بعد كده هلعب رياضة لمدة ساعة، بعد كده هقرأ الكتاب الفلاني، بعد كده هروح أشتري الطلبات، بعد كده مثلا أجاوب على الأسئلة، بعد كده كذا كذا كذا. في أشياء واضحة قدامي، لأن الفوضى تسود حينما تترك الوقت للمصادفة. أي حاجة بظروفها، واحد صاحبك عدى عليك قالك ما تيجي نخرج، يلا. طيب واحد اتصل بيك تليفون، ممكن تقعد معاه ساعة؟ لا، لازم يكون في جدول أعمال، وكل وقت له عمله الخاص. الأمر الذي بعد ثالث اللي هو رقم ثلاثة، يعني الشعور بقيمة العمل في نفسه وثمرات العمل وعواقب ترك العمل. وده بقى حاجة أساسية. يعني مثلا كل إنسان مننا شباب بيسهل عليه أعمال ويصعب عليه أعمال. يعني في واحد مثلا بالنسبة له الصيام المستحب ده يعني هوى سهل جدا، عادي بيصوم بالنهار وبيقوم بالليل، ما عندوش أي مشكلة. بس أول ما تيجي تقول له اقرأ كتاب في العلم أو كتاب مفيد، ما عندوش طاقة. تمام كده؟ فهنا بقى الأشياء اللي أنت تعودت عليها بتكون سهلة، بتعملها بغير تكلف. لكن الشيء الجديد اللي أنت عايز تضيفه ليومك هو اللي فيه صعوبة. لازم بقى تذكر ثمرات هذا العمل. تخيل نفسك بعد قراءة الكتاب ده، بعد قراءة تفسير القرآن هتعرف الآية هتفهمها، تخيل نفسك بعد قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ممارسة الرياضة هيكون شكل جسمك كويس، هتلبس الهدوم اللي انت محتاجها، صحتك هتبقى كويسة، لما تعلم أولادك هيكونوا كويسين. حاول دايما تفكر في ثمرات العمل وفي عواقب العمل. لو أنا سبت ابني وما اهتمتش بيه هيبقى صايع، هيبقى مش كويس، هيبقى لسانه وحش، بعد كده مش هيحبني، هيلجأ لغيري. دايما تفكر في الاتجاهين دول، الاتجاه الأول ثمرات العمل، والاتجاه الثاني عواقب ترك العمل. طيب، من أهم الأمور بقى شباب التي يسهل بها العمل بإذن الله الاحتساب. الإخلاص في العمل يا شباب يهون العمل والله العظيم، وهو ده معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قام رمضان إيمانا واحتسابا، أول ما تتذكر الله يسهل عليك العمل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. حكيت لكم كتير عن قصة الشاب اللي هو كان ما بيعرفش يقرأ قرآن ولا يكتب، وأول ما سمع الآية دي حتى ما كانش فاكرها، ما هو بس فاكر معناها. بيقول الآية دي أول ما سمعتها حياتي اتغيرت. بيقول ربنا بيقول أصبروا عشاني أنا، يا رب ده أنا أصبر لك، ده أنا من عينيا الاتنين. فأول ما افتكر المعنى ده الاحتساب، إن أنا بعمل لله. يا سلام، لما بتعمل لله ليها معاني كتيرة. أول حاجة إن ربنا عالم بيك ومش هيضيع أجرك. اتنين، لو الناس نسيت فضلك ربنا مش ناسي فضلك. ثلاثة، إن ربنا هيكافئك ومش هيضيع عملك. أربعة، إن ربنا سبحانه وتعالى هيهديك لعمل تاني وهيجعله في ميزان حسناتك. فلو أنت عايز تتمرن، عايز تحفظ قرآن، تتعلم لغة عشان شيء نافع، أول ما تحط في دماغك ربنا سبحانه وتعالى ساعتها هينزل على قلبك برد اليقين. عايز تسيب مثلا، تتخلى عن شيء وحش، بتدخن أو مثلا بتعمل شيء حرام، أول ما تفتكر ربنا أنك بتعملها لله هيسهل عليك. يبقى الاحتساب أمر عظيم جدا. طيب، كذلك طبعا لو بنتكلم عن الاحتساب يبقى الدعاء. الدعاء ده احنا أول حاجة بدأناها في الحلقات كلها هو الدعاء، هذا هو مفتاح الخير. عايز يا رب تشيل يعني كرسي من مكانه لمكانه في البيت، ادعي ان ربنا يوفقك. الدعاء ده يا شباب هو سلاح الانسان. ود الشيطان منك ان تغفل عن سلاح الدعاء فتضيع عمرك في طلب اسباب لا يمكن ان تغني عنك شيئا. طيب، نيجي بعد كده ايضا من الاسباب المهمه، وجود المحفزات والدوافع للعمل. كلما كثرت الدوافع وتنوعت كلما سهل العمل وقلت فرصه المماطله. الدوافع، الدوافع دي بقى شاب كل واحد ليه مدخله، كل واحد ليه محفزاته. هضرب لكم مثال. انا ممكن اكون تعبان جدا جدا من التدريس ومش قادر اقوم اتمرن او اقوم اعمل الحاجة اللي انا عايز اعملها. بعمل ايه؟ انا مثلا الحمد لله لا انتظر محفزات خارجية، ما استناش حد يشجعني، يراقبني، يحفزني، يكافئني، يشكرني، يعاقبني، لأن وده حاجة من زمان اتعودت عليها، أن الإنسان يحاول أن يكون كل ذلك لنفسه لسببين. السبب الأول أنك أدرى بنفسك وأن هذه مصلحتك أنت، والأمر الثاني أن محدش فضيلك. يبقى خلاص بقى، ما تستناش بقى واحد من بره يقولك شد حيلك اجتهد، لأنه مش فضيلك أصلا. ممكن يقولك النهاردة وتاني يوم مش فضيلك يعني. فالمحفزات بقى شباب متنوعة. أنا مثلا من الأمور اللي بتشجعني عن المحفزات إن أنا أقرأ القرآن، أشوف الأنبياء اللي هم كان عندهم عزم، أولي الأيدي والأبصار، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني مدحهم بالقوة، خذ الكتاب بقوة والعزم، أولي العزم من الرسل والصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فالمعاني دي محفز. من ضمن المحفزات إن أنا مثلا أسمع شعر، مثلا شعر عنترة. عنترة بيتكلم دايما عن العمل والإقدام والجرأة والمبادرة، فأنا أحب أسمع الشعر اللي بيحفزني. في الرياضة ممكن أتفرج على مقاطع لرياضيين أقوياء بيعملوا رياضة عشان أتقوى. في العلم ممكن أسمع مقطع يكون بيشجعني على العلم، وهكذا. كل واحد مننا عارف الإيه المحفزات والمفاتيح بتاعته. كلما كثرت المحفزات كلما سهل على الإنسان إن شاء الله العمل. من الأمور مهمة جدا التي تحفزك على العمل إنك أنت تحاول أن تنظر إلى نفسك إذا لم تقم بهذا العمل، وده أنا بقوله كتير للشباب. كان في شاب بكلمه كتير إنه يقلل من وزنه، كان وزنه كبير جدا ومكبر دماغه، بياكل زي ما هو عايز، ما بيتحركش من مكانه، ما بيتحركش أبدا. يعني لو رايح في اي حته بيركب العربيه. فانا كلمته كتير عن قيمه انك تكون رياضي وتهتم بالتغذيه، ما اهتمش. فقلبت له بقى الايه، قلت له طيب انت دلوقتي مطنش وتاكل براحتك وبتعمل براحتك، هيجي لك وقت هتتمنع من كل الاكل لانك هتكون جات لك امراض وهيحصل لك ويحصل لك. المعنى ده لما هو تصوره، تصور نفسه اذا لم يقم بالعمل اترعب. فيبقى في واحد ممكن تحفزه بالثمرات، وواحد تحفزه بسوء العواقب. انت نفسك كده ممكن تذكر نفسك تقول انا لما طنش مثلا الرياضة، او لما طنش تربية اولادي، او لما طنش المذاكرة في الامتحان، طب ما انا بعد كده هتضغط وهعمل العمل على غير اتقان وهكذا. فده امر مهم جدا. من الامور المهمة جدا يا شباب ان تضع نفسك تحت ضغط والزام. هضرب لكم مثال. انا مثلا من زمان عايز اعمل حتى الدروس اللي احنا فيها دي اللي هي مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خطرت ببالي، كنت بقرا احاديث ووجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفاتيح لو جمعناها من السنه هنخرج بماده خطيره تنفع الشباب، فخطر ببالي فكتبت ورقه، بس كل مره ااجلها لاني مشغول بدروس. طب انا بعمل ايه؟ قمت جاي كاتب اول ليله في رمضان يعني ساعه السحور، قلت انا هعمل النهارده درس عن مفاتيح النجاح عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحطيت نفسي في الالزام ده. خلاص ما دمت وضعت نفسي في الالزام يبقى سلسله الخير هتترتب. هي دي الفكره يا شباب، كسر الحاجز. يقينا لو بدات في الخطوه الاولى، خليك انت كده قاعد وعندك ورد قران، ورد قران مثلا انت مواظب عليك ساعه في اليوم وتعبان، قول انا هقرا بس ايه، يعني انت امسك المصحف كده قول هي آية واحدة. ما دمت كسرت الحاجز وفتحت المصحف لا يمكن تبقى آية، هتبقى آيتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين وجزء وجزئين وثلاثة. كذا مرة ممكن أخد المصحف أقول إيه، أنا هاخده معايا الحديقة وأنا رايح، وأنا كنت تعبان شوية عايز مثلا أشم هوا، فأقول هاخد المصحف معايا وأقرأ صفحة كده. والله الصفحة تجيب خمس ست سبع عشر أجزاء، أقسم بالله هي كده. أقول إن أنا بس هعمل يعني عشرة ضغط، ألاقي العشرة بقوا 20 وبقوا 30 وبقوا معاهم بطن وبقى معاهم كده. كسر الحاجز الأولاني في العمل هو ده نقطة الانطلاق. زي بالضبط المعصية، إذا أنت خطيت الخطوة الأولى في المعصية يبقى اللي بعدها هيبقى سهل هتروح، وإذا خطيت الخطوة في طريق الخير اللي بعدها إن شاء الله هيكون سهل. ربنا ذكر هذه القاعدة، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. في إنسان بطبعه بيدي اللي عنده، مش محتاج إلزام، خلاص شاعر بالمسؤولية. وفي إنسان آخر، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. حكيت لكم قصة الشاب، قلتها لكم كتيرة، شاب كان حافظ القرآن ومضيع وقته على الفيسبوك والكلام ده، وبيقول لي يا شيخ أنا عايز أثبت القرآن. قلت له أنت راجل عايز تثبت القرآن؟ قال لي قلت له هنصحك نصيحة واحدة، إذا عملت بها هيبقى القرآن ده زي اسمك إن شاء الله. قال لي إيه هي؟ قلت له اتصل دلوقتي بالناس قل لهم إنك هتصلي بيهم التراويح رمضان اللي جاي. بالفعل اتصل بيهم، من أول ما اتصل بيهم قال لهم رمضان اللي جاي أنا اللي هصلي بيكم بالقرآن كله. مجرد أن التزم هذا المعنى ادخر كل وقت وجمع قلبه وعقله وهيأ الأسباب ليثبت القرآن، لأن أصبح عنده هدف. الإلزام مهم جدا يا شباب. طيب من الأمور المهمة جدا أيضا أنك أنت تعرف عواقب تأخير أو المماطلة في العمل. يعني لو أنت ماطلت في العمل، أخرت عمل عن وقته، المفروض مثلا أنك أنت الساعة دي لحفظ ربع قرآن، والساعة اللي بعدها لممارسة الرياضة، والساعة اللي بعدها مذاكرة مثلا كتاب، والساعة اللي بعدها هتقضي طلبات للبيت، والساعة اللي بعدها هتجلس مع أولادك، والساعة اللي بعدها تروح تزور والدتك. لما أنت بتماطل يعني بتؤجل العمل الذي دخل وقته عن وقته عن وقته، إيه اللي بيحصل؟ أول شيء تفويت الفرصة، تاني شيء إضاعة الوقت، تالت شيء تضيق وقت العمل. يعني تصور واحد عنده اختبار الماجستير بعد شهر، فهو من الآن المفروض يحضر، فهو كبر دماغه الأسبوع الأول والتاني والتالت، جه في الأسبوع الرابع بقى مضغوط هيرهق نفسه ولا يمكن يتقن العمل على أحسن ما يكون، هيتلصقه زي ما احنا بنقول. والعمل ده هيجني على أعمال أخرى، بدل ما هو كان موزع اليوم مثلا ساعتين مذاكرة وساعتين رياضة وساعة كذا وساعة كذا وساعة، هيضغط نفسه فهيضر بالأعمال الأخرى، هيظلمها معاه. أيضا من ضمن الأمور قلة الكفاءة والإنتاجية. مش معقول واحد محضر، أنا أقول لكم يا شباب أقسم بالله، أنا لو عندي درس، يعني أنا محضر دروس بعد 5 سنين ممكن أديها إن شاء الله. يعني طول ما أنا قدامي وقت لا أنتظر وقت الاضطرار. مثلا أنا محضر خطب جمعة كتير جدا، لأن ممكن في أي لحظة أروح في مسجد يقول لي مفيش خطيب أطلع، أكون في أي مسجد يقول لي إدي كلمة. فأنا لازم ترمي قدامك شغل، مش تبقى أنت مستني الوقت الاضطرار، لا ده بالعكس، ده أنت مش تستنى الوقت الاضطرار، ده أنت تجهز شغل، تبقى أنت كده مرتب كده، فاهم؟ اعتبر دلوقتي إنك أنت الناس طالبة منك كتاب تدرسه لهم، أنت مثلا بتدرس كل أسبوع درس، كل أسبوع، فأنت تقولي طب ما أنا أحضر يوم الخميس والدرس يوم الجمعة، لا حضر كل دروسك طول ما عندك وقت. ليه؟ ما طالما في وقت ادخر هذا الوقت لغيره. من عواقب تأخير العمل إنك أنت ستتعود نفسك على المماطلة، ودي مصيبة كبيرة بقى، إنك تعود نفسك على تأجيل العمل عن وقته. في أسباب كثيرة جدا أنا يعني بحاول أختصر لكم. طيب خلينا نتكلم بقى عن ثمرات لو الإنسان لم يماطل في العمل، يعني لو الإنسان كان جادا مع نفسه وحاول أن يقوم بالعمل في وقته، ما الذي سيعود عليه؟ أول شيء يا شباب، إن هذا إنسان يعرف قيمة نفسه. الإنسان الذي يضع لنفسه أعمالا ويصدق في القيام بها، هذا إنسان يعرف قيمة الحياة ويعرف قيمة نفسه. هذا الإنسان سيعود نفسه على أنه ناجح، على أنه صادق الوعد، على أنه إذا كتب شيئا قام به. أيضا من الثمرات أن العمل سيكون عليه سهلا. عايزك تتخيل واحد أول ما أذن الأذان ذهب إلى المسجد، أخف صلاة هي أول ما تسمع الأذان وتروح للمسجد، كلما تأخرت أصبحت الصلاة أثقل. وأي إنسان يتعمد التأخير عن الواجبات الشرعية تفتح له أبواب تستنزف وقته وجهده، لازم تعرف كده. يبقى العمل في أوله هو ده وقته، هو ده اللائق بيه. أنت عملت لنفسك جدول أنك هتلعب رياضة الصبح، خلاص يبقى هو ده أحلى وقت، هو ده أسهل وقت، وهو ده أبرك وقت، وهكذا. من ضمن الأمور كمان إتقان العمل، إن العمل في وقته يكون متقنا لأنك أنت ضبطت الظروف له. من ضمن الأسباب إنك هتتفرغ لغيره لما أنت عملت، أو من ضمن العواقب الجميلة يعني لعدم المماطلة اللي هي للمبادرة. إحنا بنتكلم عندنا هنا المبادرة هي الصفة الإيجابية، والمماطلة الصفة السلبية. المبادرة من ثمار المبادرة أنك ستقوم بأكثر من عمل. ما أنا لما عملت العمل ده في وقته، ذكرت الدرس اللي عليا في وقته، هقدر بعد كده أقعد مع زوجتي وأولادي وأديهم وقتهم. لو أنا مثلاً قضيت طلبات البيت في وقتها، يبقى أنا بعد كده هيكون عندي وقت إن أنا بعد كده أعمل الحاجة اللي أنا عايزها. لكن كل ما تأجل كل ما تكثر عليك الأعمال. أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا إن شعور الإنسان بفرحة الإنجاز، ودي كتير أنا بتكلم عنها شباب. إن الله سبحانه وتعالى شكور، ومن شكر الله تبارك وتعالى أن يشعرك بفرحة حينما تقوم بإنجاز ما، وده بيديك ثقة إنك أنت قادر، إنك أنت تقدر. وأنا قلت لك قبل ذلك إن طريق الخير الطويل بيبدأ بخطوة، اكسر حاجز القعود، قوم امسك المصحف، قوم اقف في المكان اللي بتلعب فيه رياضة، اخرج عشان تجري أو تمشي، ابدأ الخطوة الأولى. لازم تكسر هذا الحاجز، إذا كسرت هذا الحاجز لا يمكن أن تكتفي نفسك بالشيء اللي أنت وهمت. أنت قلت مثلا أنا هقرأ صفحة واحدة قرآن، هتلاقي الصفحة جابت 2 و3 و4 وغير كده. يبقى ده مهم جدا يا شباب. خلاصة الأمر أن تشعر بقيمة نفسك، بقيمة عمرك، أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان إذا علم شيئا أمره الله بشيء أو نهاه عن شيء امتثل للأمر والنهي، وهذا معنى خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن فعله يطابق قوله، يبادر، بادروا بالأعمال. المبادرة بالأعمال، أن يكون عندك أساسا أعمال، أن يكون عندك أعمال واضحة، وأن تعرف كل عمل وأن تعرف وقته المناسب، وأن يكون عندك جدول واضح. بادر بالأعمال، أن تسارع وأن تسابق، وألا تماطل وألا تؤجل وألا تؤخر. بادر بالأعمال، لأنه قد يأتي وقت لا تستطيع أن تعمل، ولا هيكون عندك وقت أساسا، هتنشغل. كتير من الشباب قلت له اتعلم واحفظ القرآن وافهم دينك ومارس الرياضة، هو قال لي لا لا لا، فضل يأجل يأجل لحد ما تزوج بقى عنده أولاد وكثرة المسؤوليات. هو دلوقتي نفسه يعمل كل الحاجات دي بس مش قادر، وهي دي المشكلة، إنك حينما تماطل ثم تنوي بعد ذلك للتعويض لن تجد وقتا ولا طاقة للتعويض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني قد تأتي أمور تحول بينكم وبين العمل، فبادر بادر، لا تنتظر، ابدأ وربك معك. ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك إذا عزمت فتوكل على الله. خايف من إيه؟ من الخطأ؟ طب ما كلنا بنغلط. خايف إنك ما تستمرش؟ ده الشيطان هو اللي بيضحك عليك، ما احنا كلنا بنقع وبنقوم عادي، ممكن أنا أعمل جدول وهيف في يوم أو يومين لكن أكمل. في فرق بين إن أنا حاطط نفسي إن أنا ناجح فلما بقع بقوم، وفرق إن أنا قلت خلاص بقى أنا ما عدتش نافع فأميل كل الميل. لا، يبقى بادر بالأعمال، حط أعمال واضحة، اجتهد، ابدأ في الخطوة الأولى، حاسب نفسك، لا تنتظر من يشجعك ومن يكافئك ومن يراقبك ومن يعاقبك، كن أنت ذلك كله نفسه لنفسك. اترك أصحاب السوء الذين يسخرون منك أو يستهزئون بما تفعل، أو إنسان ليس له طموح أو ليس له أي شيء أو يعطلك، اترك هؤلاء. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، وإن كان المقصود منه إذا كان إنسان عليه دين ويملك وماطل فيه، لكن هو معنى عظيم، كل من كان عليه حق وكان يملكه ودخل وقته لا يصح أن يؤخره عن عمله، فإن أجمل ما في العمل أن يؤدى في وقته. وكثير من الأمور هي جميلة لكن لما تأخرت لم يصبح لها معنى. تصور إنسان أنت غلطت في حقه وبعد سنة اعتذرت له، الاعتذار كويس بس خلاص فات وقته، فهمنا كده؟ فلازم تعرف أن الواجب لما بيتعمل في وقته هذا أجمل ما فيه وأتقن ما فيه، وهذا يؤهلك لأعمال كثيرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وآسف أنا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.